من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم لهشام، وفي رواية أخرى قال الإمام الصادق، هناك سماعة، فكان سماعة هو السائل، وكلا الحالتين بالتالي تؤكد على أهمية تلك المعاني وتلك الجنود للعقل. يا هشام، أو في رواية أخرى قال الإمام الصادق، إن الله خلق العقل وهو أول خلق خلقه الله من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، فعزل خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي، ثم خلق الجهل من البحر الأجاج الظلماني، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فقال له استكبرت فلعنه، ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجهل ما كرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال الجهل يا رب هذا خلق مثلي، خلقته وكرمته وقويته وأنا ضده، ولا قوة لي به، أعطني من الجند مثل ما أعطيته، فقال تبارك وتعالى نعم، فإن عصيتني بعد ذلك أخرجتك وجندك من جواري ومن رحمتي، فقال قد رضيت، فأعطاه الله 75 جندا، فكان مما أعطى العقل من 75 جندا الخير، وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل. ثم أخذ الإمام الكاظم أو الإمام الصادق يبين جنود العقل وجنود الجهل. فمما أعطي للعقل ومما أعطي للجهل الإيمان، هذا جند العقل، وضده الكفر التصديق، وضده التكذيب الإخلاص، وضده النفاق الرجاء، وضده القنوط. تحدثنا عن المقطع الأول فيما مضى، فنبدأ اليوم نتحدث عن الخير والشر، وإذا وسع الوقت نتحدث عن الإيمان والكفر والتصديق والجحود. تعبير الرواية الجند والوزارة، الوزير يعني الجهة التي تكون لها ثقل، تارة وزر يثقل حركة الإنسان، وتارة ثقل يقوي الإنسان. فلان وزير فلان يعني ظهير إله، عضد إله فيقويه، وتارة وزر ذنب يثقل حركة الإنسان. هنا الله سبحانه وتعالى أعطى هذه، أعطى العقل ما يقويه على منهجه، وأعطى الجهل ما يقويه على منهجه. قد يعبر في بعض الروايات تعبير، نريد نجيب بعض الأمور حتى بالتالي قد تكون تعبير مجازي لكن أيضا لها معاني. العقل تعبير عن آدم وهذه الجند عن تعبير عن آدم النبي الصالح، والجهل تعبير عن إبليس، وهذه الصفات تعبير عن جنود إبليس وحبائل إبليس. هذا التعبير مجازي، لأن إبليس هو مجمع الجهل والشر وجند الشر. آدم النبي، مو الإنسان العابث، آدم النبي الذي يعبد الله، مجمع للعقل والخير وجند الخير. لذلك احنا اما نكون في صف آدم، واما ان نكون في صف الشيطان. اما ان نكون آدم مصغر بعقله وخيره وإيمانه الى اخر الجند، واما شيطان مصغر، إبليس مصغر بالجهل و الشر والكفر والجحود إلى آخره. فهذا التعبير. لذلك النقطة المركزية هي الخير للعقل، والنقطة المركزية للجهل هي الشر. إذن النقطة الأساسية التي نسعى إليها لتنمية عقولنا هي الخير. بعد فضلا يعني بعيدا عن الجند، الخير هو المحور الرئيسي. يعني لا تفكر في مقابل، حينما تفعل خيرا لا تفكر في المقابل، الخير بذاته مطلوب لتنمية عقلك أنت، النتيجة تحصل عليها ذاتيا. من يفعل الخير زين ينمو عقله، وفي شيء أفضل وأعظم من تنمية العقل؟ ما في. لهذا في الرواية الله سبحانه وتعالى: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. بقدر ما يكون عندك من عقل، بقدر ما تكون عندك كرامة عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذن فعل الخير لا تنتظر إليه مقابل، يعني الفعل الخير افعله، حصلت في مقابل هالشيء لو ما حصلت مو مهم، بل لا تفكر، لأن فعلك للخير هو ذاته نماء وحصلت على النتيجة. وكذلك في المقابل الشر، لا تفعل الشر حتى لو فعل بك ما يفعل، لا يكون رد فعلك فضلا عن الفعل شر أبدا. لا تقول هو بدأ هو فعل، أنت لا تفعل الشر. هذه نقطة مركزية. يعني تعبير الإمام الحسن، خذوا هذا، ها احنا وين نريد؟ نصير في صف الحسن لو صف معاوية. الإمام الحسن تعبيره، يعني الإمام علي يقول: نزلني الدهر نزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. شنو يقارن خير بالشر؟ العقل بالجهل؟ ما يقارن علي بمعاوية، لأن علي نموذج كامل للخير. وين تقارن بمعاوية؟ ومعاوية نموذج كامل للشر، وين تقارنه بعلي؟ ما يقارن، ما في، لا يقاس بنا أحد. لذلك الإمام الحسن يقول: أنا لا أقول أنا خير منك، إذ لا خير فيك. زين، ليش ما في خير؟ لأن الإمام الحسن كما أعطاه الله الفضائل وبرأه من الرذائل، معاوية برأه الله من الفضائل. هذا هو. فإحنا فهل نكون نموذج الحسن عليه السلام أو نموذج معاوية؟ هذا المحور، خير وشر. لذلك نحن لا نرجو مقابل فعل الخير شيء، هذه نقطة بحد ذاتها هي شيء، بل هي أكبر شيء يعطينا فعل الخير. ولذلك هذه خصلة أنبياء والأئمة، فأوحينا إليهم فعل الخيرات جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. افعل الخير لا تنتظر مقابل، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه العقلية، تريد عقلك ينمو يكبر، أول خطوة هذا نمط التفكير، هذا المنهج العام، هذا المنهج العام، لا تنتظر مقابل في فعل الخير. إذن فكان مما أعطي العقل من 75 جندا الخير، وهو وزير العقل، هو الذي يعضد العقل، هو الذي يكبر العقل، يثقل العقل، يقوي العقل. إذن أنا أريد قوي عقلي، أريد كمال العقل، ما هو الطريق، ما هو السبيل؟ فعل الخير. وزيرها هذه، الباقي جند، كلها هذه، الإيمان، التصديق، الإخلاص، كلها كلها هذه الجند، الوزير الخير، لأن هذه كلها خير، الإيمان جزء من الخير، التصديق جزء من الخير، العلم جزء من الخير، الحكمة جزء من الخير، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، جزء من الخير. لذلك خلينا نصير من الأخيار في كل شيء. وجعل ضده الشر وهو وزير الجاه، شر لا تكون من الأشرار. لذلك يوم القيامة يوم يمتاز الأخيار من الأشرار، فخلنا نمتاز في الدنيا، نمتاز في الدنيا بأن نكون من أهل الخير، لا نكون من أهل الشر. إذن خلاصة، إن شاء الله في البحوث القادمة نتكلم عن الإيمان، بس خلاصة لابد أن نصطبغ ونتعود وننطبع بفعل الخير دائما وأبدا من دون أن ننظر المقابل والنتائج. قد تقرأ وش النتيجة، قد النتيجة تقتل، ما دام فعل خير يرضي الله، الإمام الحسين فعل خير استشهد، ما ينتظر الناس يصفقوا له وخلوه زعيم وينتخبوه، لا. شوفوا لاحظوها، والله أنا إذا الناس ما جاوبوا إياي الفعل الخير لا يحتاج إلى أن يجاوب الناس، افعل الخير، إذا الناس رضوا أفعل، ما رضوا ما أفعل، لا، افعل الخير من دون أن تنتظر النتائج والمقابل. هذه العقلية هي التي تقفز بعقولنا درجات عليا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير، ممن يفعل الخير ويبعدنا عن أهل الشر، ويطهرنا ويطهرنا من فعل الشر، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضر السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.